هذا الحديث العظيم حديث الصحيحين والمشهور بحديث الصادق المصدوق لقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم يعتقدون أنه الصادق المصدوق، لكن اشتهر هذا الحديث بذلك لقول هذا الصحابي الجليل، وحيث بين في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يجمع في بطن أمه نطفة عندما يلقي الرجل النطفة في رحم المرأة فتكون نطفة 40 يوما، ثم تكون علقة أي دما ثخينا مثل ذلك، ثم تكون مضغة قطعة لحم صغيرة في حجم قبضة لد أو أقل مثل ذلك، فإذا بلغ 120 يوما أرسل الله الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح بإذن الله تبارك وتعالى، ثم يأمر الملك بكتابة 4 أمور: رزقه وأجله وعمره وشقي أو سعيد. وهذا دليل على التقدير العمري على رأس منذ تخليق الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإنه لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقد سبق أن بينت لكم إن هذا الحديث لا بد من الجمع بينه وبين حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي جاء فيه: فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فهذا موضح لذاك، لا بد من النظر إلى الحديثين مجتمعين. وقوله فيما يبدو للناس حسم الأمر، وإلا فقد يكون هذا الذي يعمل فيما يظهر للناس قد يكون منافقا، قد يكون ممن يظهر الإسلام ويبطل الكفر، قد يكون ممن أسلم كعبد الله بن سبأ بن السوداء ليضل الناس، وهكذا صلى المصلي لأمر كان يقصده لما انتهى الأمر لا صلى ولا صام، لأن هذه أمور قلبية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد للنظر في الجمع بين الحديثين. فإن قال قائل: كيف ذاك وقد فرغ من الأمر، كيف ففيما العمل؟ تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقوله صلى الله عليه وسلم واستشهاده صلى الله عليه وسلم بالآيات الكريمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالمؤمن ييسر لعمل أهل السعادة، والكافر ييسر لعمل أهل الشقاوة. وليست ثمة حجة لأحد على الله بهذا. لماذا؟ لأن القدر سر الله في خلقه. أنت لا تعلم ما قدر لك، لأن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وأنت قد أعطاك الله ما تميز به بين الحق والباطل. فاعمل، فعليك بمراعاة هذين الأصلين، الأول العمل، الثاني الإيمان بماذا؟ بالقدر. فإذا علم الله صدق نيتك يسرك لليسرى، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك يسرك الله لماذا؟ للعسرى، عافانا الله وإياكم من ذلك. وسيأتي سؤال مهم يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ والجواب: قال الله تعالى: فيها يفرخ كل أمر حكيم أمرا من عندنا. الآيات. التقدير الحولي هو ما يقدره الله تعالى في ليلة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه بإجماع علماء المسلمين المقصود بها ليلة القدر، حيث يقدر من ليلة القدر إلى ليلة القدر ما يكون في السنة القادمة، وهو لا يخرج كما تقدم عما قدر في اللوح ليش؟ المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب، فالأمر واضح. ولا يصح أنها تكون ليلة النصف من شعبان كما يذكره بعض المفسرين، هذا غير صحيح أبدا. ليلة القدر ليست هي ليلة النصف من شعبان، بل هي في رمضان في العشر الأواخر، وأحرى ما تكون في أوتار العشر الأواخر. ولذلك قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. نقل تفسير ذلك أن هذا فيها، أي في ليلة القدر، يفرق يقدر فيها أعمال السنة القادمة. روي ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعن جمع من الصحابة والتابعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وعبد الرحمن السلمي وغيرهم. لعلها أبو عبد الرحمن السلمي. وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. هذا توضيح لما ذكرته من أن معنى قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر ما يكون في السنة القادمة من حياة أو موت ورزق وعمل وخفض ورفع وما إلى ذلك من ما يقدره الله عز وجل. وهي من أم الكتاب كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ونقل عن جمع من الصحابة. وصحح هذا أبو عبد الرحمن السلمي. نعم. التابعي الجليل هو الذي كان يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. غير أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي، هو في تشابه في الأسماء، لكن هذا أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 47 ما دليل التقدير اليومي؟ والجواب قال الله تعالى كل يوم هو في شأن. نعم. هذا الخامس أو الرابع إذا قلنا بأن الثاني تابع للأول، التقدير اليومي، وهو ما يقدره الله تبارك وتعالى في كل يوم، والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فيكتب في كل يوم يأمر في كل يوم ما سطر في اللوح المحفوظ في كتاب مسطور، لكن يظهر الله تبارك وتعالى ذلك وهو عالم به أبدا وأزلا في كل يوم على حدة. وسيذكر الشيخ بعض الآثار التي تدل على هذا المعنى. وأصرح دليل في ذلك آية سورة الرحمن، قال تعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، والله تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن تبارك وتعالى. نعم. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما، الأولى أن يقال وفي مستدرك الحاكم. نعم. هذا هو الأولى، لأنه ليس كل ما فيه صحيح، بل فيه أحاديث موضوعة. وأضرب لكم مثالا بحديث موضوع يعتقده جمع من المتصوفة في مستدرك الحاكم. هذا الحديث هو جاء فيه وفيه وضعون وكذابون أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد أن تغفر لي، وتقول هذه الرواية الموضوعة أنه قال وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه، قال لما خلقتني بيدك وأسجدت علي لي ملائكتك رأيت مكتوبا على قائمة العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا أحب خلقك إليك، قال قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك، ولولا محمد ما خلقتك. هذا حديث مختلق، فيه أحد الوضعين قال عنه شعبة رحمه الله لو أعطي فلسين لوضع لهم ماذا؟ 70 حديثا. لو أعطي فلسين لوضع لهم 70 حديثا، أظن اسمه أبو المهزم أو كذا. فإذن يعني لا يعبى، لا، الأولى أن يقال وفي مستدرك الحاكم، لأنه ليس كل ما فيه صحيح. تعقبه الإمام الذهبي كما تعلمون، وأكثر تعقباته صحيحة جيدة رحم الله الجميع. نعم. وفي مستدرك الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. وكل هذه التقادير هنا هذا الحديث فيه كلام، بل لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن تغني عنه الآية وتفسير السلف لهذه الآية الكريمة كل يوم هو في شأن. نعم. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. هنا يعقب المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تقسيم التقديرات الخمسة، يقول وكل هذه مأخوذة أو مستنسخة من ماذا؟ من اللوح المحفوظ من أم الكتاب، مستنسخة من، لأن الذي بأيدي الملائكة هو الذي يغير ويبدل بإذن الله، أما الذي في اللوح المحفوظ فإنه لا يغدر لا يغير ولا يبدل، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، لا يغدر، خلافا لعقيدة اليهود والرافضة الذين يقولون إن الله يبدو له ما لم يكن يعلمه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فيزعم يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. وهي المعروفة بعقيدة ماذا؟ ماذا تسمى؟ البداء، أحسنت، تسمى عقيدة البداء، وهي عند اليهود، وقد أخذتها الرافضة من اليهود، وهو أن الله عز وجل يبدو له ما لم يكن يعلمه، وإنه لا يعلم الأشياء قبل كونها، تعالى الله عما يقول الكفار علوا كبيرا. والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهذه عقيدة فاسدة. ولذلك استدل السلف، ومنهم ابن عباس وابن عمر وغيرهما، بقول الله تبارك وتعالى إن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نستنسخ من اللوح المحفوظ، وإلا فالمقادير الأخرى هي التي بأيدي الملائكة، والصحف التي بأيدي الملائكة هي التي يحصل فيها تبديل وتغيير بإذن الله، هو الذي يأمر بما يشاء، ولكن لا يخرج من ذلك، لا يخرج شيء من ذلك عما سطر في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 48 بعد 100، ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ هذا الكلام نقف عليه ونؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأنه يتطلب وقفات ينبغي التنبه لها، والله أعلم. درسنا طبعا يوم الأحد القادم، وغدا عندنا محاضرة مسجد قباء للشيخ زيد علي، الشيخ علي ابن شيخنا الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: شخص تقدم لخطبة فتاة وهي تعلم بمرضه، فهل يلزم الخاطب أن يخبر وليها بمرضه؟ نعم، إذا كان مرضا عضالا مما يرد به النكاح، وقد عقد الفقهاء بابا خاصا لعيوب النكاح، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، فيجب عليه وجوبا أن يخبر بهذا المرض العضال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، أو من غشنا ليس منا. يجب عليه وجوبا أن يخبر المرأة وولي أمرها، ويخبر ولي أمرها، على كل حال ليس له أن يخاطبها بدون حضور ولي أمرها، يخبرهم بكل شيء. نعم. والآن ولله الحمد والمنة عندنا فحوصات تبين أي مرض قد يكون عند أحد الزوجين في تقرير، فإن وافق عليه الزوج باختياره صح العقد إن شاء الله تعالى، أو الزوجة كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كثير من الناس يتناقلون أحاديث في فضل التوسعة على الأولاد في يوم عاشوراء، فهل هذا صحيح؟ هذا كله موضوع لا أصل له، سواء ما يقام من الحفلات عند بدء السنة الجديدة أو ما يفعل يوم عاشوراء، والسنة يوم عاشوراء هو الصوم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمنى أن يضم إليه التاسع في آخر حياته لكنه توفي قبل ذلك، فالسنة أن تصوم التاسع والعاشر، وفإن فاتك اليوم التاسع صم يوما بعده ولا يصح الحديث الذي يقول صوم يوما قبله ويوما بعده، ولكن من فاته اليوم التاسع سن له أن يضم له يوما آخر مخالفة لمن؟ اليهود. لليهود. فإذا أما إقامة حفلات والتهنئة بمناسبة السنة الجديدة فهذا كله من التشبه بالكفار، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالكفار، فقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فلما لا توسع على أولادك في كل يوم بدلا من أن تخصص يوما من السنة، سواء يوم المولد أو يوم العاشوراء أو يوم كذا أو يوم 27 من رجب، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه الأطهار المطهرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. وشر من ذلك أيضا، شر من الذين يقيمون هذه الحفلات البدعية، الذين يتخذون هذا اليوم يوم حزن فيضربون أنفسهم بالسكاكين والهراوات والكرباجات وما إلى ذلك، وهم الذين تخلوا عن الحسين وأسلموه لمن قتله، رضي الله عن الحسين وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، وبرأه الله تبارك وتعالى مما يقول هؤلاء الأوغاد. سمعت في إحدى إذاعاتهم أنهم يصفون الحسين رضي الله عنه، نعم نحن نعتقد أن الحسن والحسين سيدا شباب الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما من النواصب والخوارج. وعلى النقيض من ذلك، أولئك الذين اتخذوا يوم عاشوراء يوم إيش؟ مأتم، يتخذونه يوم مأتم، يدعون الحزن على الحسين وهم الذين وعدوه فإيش فأخلفوا الوعد حتى قتل وتخلوا عنه، هم الذين وعدوه ثم انضموا إلى الجيش الذي قتله. فهل هذه البدع تكفر عنهم سيئاتهم لما تخلوا عن الحسين؟ أولا، ابن عباس رضي الله عنهما نصح الحسين ألا يذهب، وكان هذا العمل لا شك أنه اجتهاد خاطئ من الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لأن الخروج على ولي الأمر وإن كان فاسقا لا يجوز، لكن لا يتذرع به ولا يدعى أن الحسين خرج، وإنما اجتهد فإيش؟ فأخطأ رضي الله عنه. وليس هناك معصوم من الخطأ إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو بريء ممن يغلو فيه ويتخذ هذا اليوم يوم مأتم، وبريء من الذين قتلوه أو أيدوا من قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا خير الأمور أوساطها، وكل طرف وكلا طرفي الأمور ذميم. لسنا مع من يمقت الحسين ويبغضه من النواصب والخوارج قاتلهم الله، ولسنا ممن يغلو فيه ويقيم الأحزان ويضربون أنفسهم وهم كذابون أفاكون، هم الذين وعدوه فأخلفوا وأسلموه لمن قتله رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وأمه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل إذا أكمل المصلي في التشهد الأول اللهم صل على سيدنا محمد يسجد سجود السهو كذا قال؟ أولا، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الأولين والآخرين، سيد المتقين، وسيد الغر المحجلين، وسيد الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. لكن يا إخوتاه، العبادات توقيفية، العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا يزاد فيها ولا ينقص. أنا أسألكم يا من تقولون اللهم صل على سيدنا، لو أنك سمعت مؤذنا يقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، هل أذانه صحيح؟ ها؟ ما فهمتم السؤال؟ لا. لو سمعتم مؤذنا في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هل أذانه صحيح؟ لا. لا. لماذا؟ لأنه ابتدع في الأذان كلمة جديدة. كذلك من يقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد فقد ابتدع كلمة إيش؟ سيدنا، هو سيدنا، لكن ذكرها في هذا الموضع ما حكمه؟ بدعة من البدع. تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كذلك الآن نسمع الناس عندما يذكر أحد من الصحابة يقول قال سيدنا فلان، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين. هم السادة، نعم هم السادة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل كان الصحابة، انظروا إلى آلاف الأحاديث المروية في البخاري في مسلم في السنن الأربع في المسند في الموطأ في غيرهما، ماذا كانوا يقولون عن فلان عن فلان عن من؟ عن أبي بكر الصديق، إنما يعقبون بكلمة رضي الله عنه. عن عمر ماذا؟ رضي الله عنه. عن عثمان ماذا؟ رضي الله عنه. عن علي ماذا؟ رضي الله عنه. وهكذا يقال في سائر الصحابة. أما أنك لا تتحدث عن أحد من الصحابة إلا وتصفه بالسيادة فإن هذا ذلك لم يكن معروفا عن الصحابة ولا التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم، لعله يقصد في سؤاله هل يكمل الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول أم يرجئها إلى التشهد الثاني؟ أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول الثاني فقط، وهناك من أهل العلم من يرون أنه لا بأس من ذكر الصلاة الإبراهيمية حتى في التشهد الأول. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز جمع أكثر من سنة في ركعتين فقط؟ ما فهمت، ماذا أكثر من سنة يعني ماذا؟ لعله يقصد تعدد النيات، يعني كان يصلي ركعتين كيف أكثر من سنة؟ إذا كان مثلا يقصد مثلا أنه جاء وأراد أن يصلي تحية المسجد يصلي ركعتي السنة وتكفيه عن تحية المسجد ولا يحتاج إلى التلفظ بالنيات، لا يحتاج، كبر وصلي، فإن كان ظهرا صليت أربعا قبل، إن كان عصرا صليت تحية المسجد وصليت أربعا لقول النبي بما فيها الأربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، إن كانت الفجر صلى أربع اثنتين قبلها وتكفيه عن تحية المسجد، ولا سيما في وقت النهي، في وقت النهي لا تزيد على أربع ركعات التي قبل إقامة صلاة العصر، صلي أربعا لا بأس لكن لا تزيد عليها، الفجر لا تزيد على ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول قد كثر جدا عندنا في بلادنا غير الإسلامية بدع الصوفية والاعتقادات الفاسدة مثل دعاء الأموات وتعطيل الصفات والسحر وغير ذلك من مخالفات العقيدة، فماذا يفعل صاحب العقيدة السليمة في هذه البلاد، وهل يصلي خلف من يدعون إلى ذلك؟ إذا كان هؤلاء يذبحون لله ولغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويعتقدون العصمة لغير الرسل ويعتقدون أن أولياءهم يعلمون الغيب وما إلى ذلك، فهؤلاء كفار، لا تصح الصلاة خلفهم، أعني عباد القبور الذين يستغيثون بأصحاب القبور ويدعونهم من دون الله، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويتقربون إلى الله بهم، مدد يا فلان، مدد يا سيد فلان، فهذا كفر وشرك بالله سبحانه، كفر بالله عز وجل، صلاتهم غير صحيحة، وبالتالي لا تصح الصلاة خلفهم. أما إذا كان عندهم بدع فقط لا تصل درجة الشرك، مثل بعض الأذكار البدعية التي ليس فيها شرك بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء إن لم تجد بديلا صلي خلفهم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بإيش؟ بغيره. من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. وعباد القبور لا تصح صلاتهم، وبالتالي لا تصح الصلاة إيش؟ خلفهم، لا تصح الصلاة خلفهم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يصح التعبير بأن القدر هو علم الله المكتوب في اللوح المحفوظ؟ وحده لا، كلمة هذه وحده لا، هو علم الله الأزلي، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، المكتوب في اللوح المحفوظ، وهو وعلم والمرتبة الثانية والثالثة، الثالثة والرابعة المشيئة والخلق، على ما يأتي تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنت هنا قصرته على الكتابة، هذا غير صحيح، لا يقصر على الكتابة. أنا قدمت لكم كما ذكر المصنف أن مراتب القدر أربعة: الأولى العلم، ثانية الكتابة، ثالثة المشيئة، الرابعة الخلق، فلا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع كلها، وهي كلها متعلقة بالعلم أيضا، كلها مبنية على العلم. فالكتابة مبنية على العلم الأزلي، والمشيئة مبنية على العلم، والخلق مبني على ماذا؟ على العلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل من أسباب عدم حصول المقصود من الأمور الدنيوية وعدم الأخذ بالأسباب كما ينبغي، وهل محاسبة المرء نفسه في تقصيره في الأخذ بالأسباب تقدح في رضاه بالقدر؟ هذا يتطلب أن نبين مواقف الناس من الأخذ بالأسباب. من اعتقد أن السبب هو الذي يأتي بالأشياء فهذا مشرك كافر. من اعتقد أن السبب هو الذي يأتي بالأشياء كمن يعتقد أن الدواء هو الشافي، ومن يعتقد أن الرقية هي الشافية، ومن يعتقد أن مثلا أن فلان هو الذي يملك كذا وكذا مستقلا دون علم الله عز وجل وإرادته، فهذا كفر بالله عز وجل. الثاني: الذين يلغون الأسباب، وهؤلاء مبتدعة كالأشعرية والجبرية من القدرية، يقولون ما هناك سبب، إلغاء الأسباب من عقائد أهل البدع والأهواء، من عقائد أهل البدع والأهواء. الثالث: الأخذ بالأسباب المشروعة، انتبه لكلمة إيش؟ المشروعة، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. الأخذ بالأسباب المشروعة: تجارة، زراعة، زواج، حرث، صناعة، تأخذ بهذه الأسباب، ولكن تعتمد في ذلك على من؟ على الله، وتتوكل عليه. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولذلك يقول النبي، يقول الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا, نصيبك من الدنيا. وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعلوم أن الطير لم تقبع في أعشاشها تبحث عن الرزق, وإنما تنطلق في الصباح الباكر قبل الفجر تبحث عن رزقها. وهكذا يعني ينبغي المسلم أن يأخذ بالقول الوسط وهو قول أهل السنة والجماعة, وهو الأخذ بالأسباب المشروعة مع التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول والدي يجلس مع أحد دعاة الضلالة ويتضايق من نصيحتي, فهل علي شيء إن تركت نصحه؟ لا تترك نصحه ولا تهجره, استمر في بره على أن لا تخدمه في أمر يخالف فيه الشرع. لو قالك تشتري لي دخان ما تشتري له دخان, لو قالك تجيب لي ذبيحة أذبحها للولي فلان لا ما تأتي بها, لأن هذا شرك بالله ومن التعاون على الإثم والعدوان. لكن تخدمه في أمور الدنيا وتواصل نصحه حتى ولو غضب, لكن اجتهد في تلطيف الجو وتلينه له, لين ألن كلامك معه لعل الله أن يقذف الإيمان في قلبه. نعم. سؤال أخير. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل هذه يعني المقولة صحيحة, عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وتأخير ذي علم, فقالت خذ العذر بنو الجهل أبنائي لذلك رفعتهم, وأولي النهى أبناء ضرتي الأخرى. هذه مقولة فاسدة لا تصح, ويخشى, أنا لا أقول شرك, يخشى أن تجر إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك. فالذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, بيده الخفض والرفع سبحانه وتعالى. أما الدنيا لا ترفع ولا تخفض, والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة, ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فإياك وإياك من أمثال هذه المقولات المشبوهة, هذه مقولة مشبوهة خطيرة قد تجر إلى ماذا؟ إلى الشرك, فانتبه لهذا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.